أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وما كان لبشر أن يكلمه

وَلَقْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بل كذبوا بالحق لما والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي

الله العظيم الفاتحة.